مشى علي لوع وقهر وانه سهر عيني مالي فهنوم وياك تعبت ما توصلت من الراحة انا محروم لوع وقهر وانه سهر عيني مالي فهنوم بحسابي انت ميت ما بيصير شير الدمع بالراح لياك بالي صفة وجفني غوفة كل الشحية يايس مرتاح بحسابي انت ميت ما بيصير شير الدمع بالراح انت متت ما بيصير الله لا يردك يوم شفت الهنا مرتاح انا شنت وياك احس مهموم انت متي ما بيصير الله لا يردك يوم شفت الهنا مرتاح انا شنت وياك احس مهموم كيف تعبت وياك دوم بجروح القاك حق القلب ينساك ينساك ينسى غرامك حتى القلب ينساك ينساك ينسى غرامك بس ما يطن عصوت قلب الهوى نار انتوى شي طفي جامر القلوب انا غلطت وتندمت يلعنك كلت محبوب قلب